بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم أن لفظ الجهة والحيز والجسم ألفاظ ذكرها أهل الكلام، لفظ الحيز والجهة والجسم ألفاظ ذكرها أهل الكلام، ولم ترد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. وموقفنا منها من وجهين: الوجه الأول، أما من جهة اللفظ فلا نثبته، أما من جهة اللفظ فلا نثبته، فلا نثبت لفظ الجسم ولفظ الحيز ولفظ الجهة لأنها لم ترد. والواجب في الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، ألا نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثانيا، من جهة المعنى، إذا من جهة اللفظ لا نثبته. ثانيا، من جهة المعنى نستفصل عن هذا المعنى: ما أردت بالجسم، ما أردت بالحيز، ما أردت بالجهة. فإن أراد به معنى صحيحا يليق بالله عز وجل نثبته معنى، نقول هذا المعنى صحيح مع عدم إثبات اللفظ. وإن أراد به معنى فاسدا لا يليق بالله عز وجل فإننا ننفيه معنى كما نفيناه لفظا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. يتعلمون لفظا ومعنى، فيتعلمون القرآن لفظا ويتدبرونه معنى ويعملون به عملا. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن أي لفظا، والعلم أي تدبرا وفهما، والعمل أي التطبيق. وهذه هي أنواع التلاوات، أنواع التلاوة الثلاث. يعني ذكرنا فيما تقدم أن تلاوة القرآن حيثما ذكرت فهي 3 أنواع: النوع الأول التلاوة اللفظية وهي قراءته لفظا، والنوع الثاني التلاوة المعنوية وهي التدبر والتفكر والتعقل، والنوع الثالث التلاوة العملية وهي العمل بالقرآن الكريم. نعم، وهذه مأخوذة من ماذا؟ من ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن الصحابة: القرآن لفظا، والعمل معنى، والعلم معنى، والعمل هذا تلاوة العملية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه.

كلم الله موسى. قد يأتي إنسان يقول كلم، ليس المراد الكلام المعروف، وإنما المراد جرحه بمخالب الحكمة، كما قاله المعتزلة الزمخشري عفى الله عنه في تفسيره الكشاف في هذه الآية، قال وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة. فكلم من الكلم الذي هو الجرح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ما معنى يكلم؟ أي يجرح. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال هنا كلم أي جرحه بمقالب الحكمة. فيقال إنه أتى بالمصدر كلم الله موسى تكليما، والإتيان بالمصدر ينفي ماذا؟ احتمال المجاز. نعم. وأيضا قالوا إنكم ترون ربكم عيانا، هذا أيضا يدل على نفي احتمال المجاز، وأن المراد ترون ثوابه، لأنه أضاف هذه الرؤية إلى ماذا؟ إلى العين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. نعم، لأن هذا هو الحقيقة. ولهذا العلماء علماء اللغة والبلاغة يقسمون الكلام إلى قسمين، حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ الموضوع، هو اللفظ الدال على، نعم، هو اللفظ الموضوع للدلالة على ما وضع له أولا. فمثلا لفظ الأسد، كلمة أسد لفظ وضع للدلالة على الحيوان المفترس، هذه حقيقة. فالحقيقة هي اللفظ الدال على ما وضع له اللفظ وقصد به أولا. إذا استعملت لفظ أسد وقصدت به الحيوان وقصدت به الرجل الشجاع، فهنا نقلته من ما وضع له إلى معنى آخر. هذا يحتاج إلى قرينة. فمثلا قلت رأيت أسدا، الأصل أنك رأيت حيوانا، لكن لو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله أو رأيت أسدا شجاعا، هذا يدل على أن المراد الإنسان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله إذا لابد يعني حينما يصرف الكلام عن ظاهره أو عما وضع له لابد أن يوجد دليل أو قرينة، لابد أن يوجد دليل أو قرينة. فكل من حمل اللفظ على غير ما وضع له لابد لهذا الحمل من وجود دليل أو قرينة. فمثلا في قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، نقول نفسر بأتى بمعنى سيأتي، مع أن أتى فعل ماضي. لماذا؟ نقول لوجود قرينة لقول فلا تستعجلوه، والماضي لا يستعجل، وإنما الذي يستعجل هو ما يكون مستقبلا. طيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نقول إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. لماذا تأولنا معنى الآية إذا قرأت يعني كأنه فرغت؟ نقول دلالة السنة على ذلك. نعم. ولأنه لا فائدة من الاستعاذة بعد التلاوة. نعم. إذن كل من حمل اللفظ على غير ظاهره فإنه يلزمه أن يأتي بالدليل أو القرينة الدالة على هذا الحمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه، لا إذا قصد التعمية، لكن الشارع لا يقصد ذلك، الشارع يقصد البيان. ونزلنا عليك الكتاب في بيان لكل شيء، ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أرسل وأن يبين، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فما جاء في القرآن وما جاء في السنة وبين واضح. وما ذكر المؤلف رحمه الله إذا قصد التعمية نقول هذا لا يرد على نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة جاءت لبيان شريعة الله، ومحال أن الله عز وجل يعني يذكر في كتابه ما يقصد به التعمية على السامع أو إرادة خلاف الظاهر ونحو ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرر غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. الاعتراض عليها بأحد أمور ثلاثة: الشكوك أي يشكك في ثبوتها أو ثبوت ما دلت عليه من المعنى، الشبه بأن يسلم لكن يورد شبهات وإيرادات توقع السامع في حيرة، التأويل أن يقول: نعم أثبتها وأسلم بها لكن المراد كذا وكذا. فعندنا الآن شكوك وشبه وتأويلات. الشكوك أن يشكك في ثبوتها، يقول هذه غير ثابتة. والثاني الشبه أن يثبتها لكن يورد شبهات تمنع من الإيمان بها والأخذ بها. التأويلات الفاسدة أن يثبتها يقول هي ثابتة وحق لكن المراد بها كذا وكذا. وهذه هي طريق المغرضين والمشككين، فتجد أنهم يشككون في النصوص وإن لم ينفع أوردوا الشبهات، فإن لم ينفع أولوها بتأويلات فاسدة فيتدرجون هذه المراد. أو يقول، وهو أمر رابع: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، يعني يقول هذا النص صحيح ولا نشكك فيه وكذا وكذا ولا نؤوله، لكن هذا مخالف للعقل. تحكموا نصوص الكتاب والسنة على أو جعلوا المرجع فيها إلى عقولهم، كما قالوا: ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه العقل نفيناه، وما لم يثبته العقل ولا ينفيه توقفنا فيه. إذن طريقتهم في نصوص الكتاب في نصوص الصفات يقول: ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه العقل نفيناه، وما لم يثبته العقل أو ينفيه فإننا نتوقف فيه. وهذه سبق الكلام عليها ومرت بنا في الحموية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الشافعي: بأي يا ليت شعري بأي عقل توزن نصوص الكتاب والسنة، عقل فلان أو عقل فلان؟ العقول تختلف، قد هذا العقل يثبت وهذا العقل ينفي وهذا العقل يتوقف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ولذلك أيها الإخوة، مذهب السلف رحمهم الله، مذهب السنة والجماعة، مذهب سهل الفهم، يعني يسير من حيث الفهم والإدراك، تقبله الفطر السليمة والأحوال المستقيمة، لأنه على وفق الفطرة، بخلاف ما يأتي به أهل الكلام، فإنهم يأتون بأمور عقلية قد يعسر فهمها على العالم، فما بالك على عامة الناس. فما ما يعني مشاعره السلف، سلف الأمة، ومذهب السلف وهم السنة والجماعة، تجد أن أقوالهم وآراءهم كلها تقبلها الفطرة قبل العقل، تقبلها الفطرة قبل العقل، لأنها موافقة للفطر السليمة والأحوال المستقيمة. لكن ما يذكره أهل الكلام تجد أن العقل، تجد أن الفطر لا تقبله، لأنه مخالف ليش؟ للفطرة. كل شيء يخالف الفطرة، الفطرة لا تقبله، بل أحيانا يكون مخالفا للعقل، بل قد يعسر على العقل أن يفهمه وأن يدركه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. حتى في إلقاء العلم، بعض الناس قد يرزق علما لكن ليس عنده وسيلة لإيصال هذا العلم، تجد عنده علم غزير لكن ما يستطيع أن يوصل هذا العلم، يعقد العلم، يعني المسألة واضحة يذهب ويجعلها شائكة معقدة. وبعض الناس يرزقه الله عز وجل أسلوبا وطريقة سهلة جدا، حتى الشيء الصعب يسهله لك، وبعض الناس على العكس، السهل يجعله صعبا. الناس طرق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما جمع بين النقيضين. عندنا النقل، ما هما النقيضان؟ عندنا النقيض شفعت والضدان. النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون والحياة والموت. الحركة والسكون هل يمكن يجتمعان؟ هل يمكن الشيء في آن واحد في لحظة يكون متحركا ساكنا؟ لا، إما ساكن وإما متحرك. المروحة إذا فتحت تحركت، وإذا أغلقت سكنت، لا يمكن تكون متحركة ساكنة، هذا النقيضان. الضدان هما ما لا يجتمعان ولكن يفترقان، ويمكن أن يوجد أحدهما، كالسواد والبياض، لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، لكن يمكن أن يكون أبيض على حدة أو أسود على حدة. إذن الضدان ما لا يجتمعان ولكن يفترقان، بمعنى أنه يمكن وجود أحدهما دون الآخر، يمكن وجود أحدهما دون الآخر. فمثلا السواد البياض، نقول لا يمكن الشيء أسود أبيض في آن واحد، نعم، لكن يمكن يكون أسود أبيض أو أحمر، نعم، يعني لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، نعم، قد يرتفعان أو يرتفع أحدهما، يعني فقد يكون الشيء أسود على حدة أو أبيض على حدة، أو لا أسود ولا أبيض، أحمر، نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: طيب يأتي واحد يقول لا، فيه يجتمعان شيء أسود أبيض، ها؟ إيش؟ لا يجتمع شيء، يكون أسود أبيض. في مصاطف تقول كذا يطلع سوداء، تقول كذا يطلع بيضاء، يقول ها أسود أبيض. عرفتوها؟ إيه. يعني تقول هكذا تعطيك شكل وتقلبها تعطيك شكل. نقول أيضا هذه ليست في أنواع، ها؟ في أنين ليست في أنواع.